إخواني ردوا عليا. يا حلالو يا مالي، يا حلالو يا مالي، يا حلالو يا مالي، يا حلالو يا مالي. من عندي بتسمع الحان بتضرب معها الأذان، من عندي بتسمع الحان بتضرب معها الأذان. لاهتنا والنبعاتان وماوي لحجابية. يا حلالو يا مالي، يا حلالو يا مالي، يا حلالو يا مالي، يا حلالو يا مالي. عرست بحر الأطلال، قلت بشعرك يا أبو جلال، عرست بحر الأطلال. أنا هو عرس الحلال مع الوعد الفنية. يا حلالو يا مالي، يا حلالو يا مالي، يا حلالو يا مالي، يا حلالو يا مالي. شعرك يا والي عرست بحر الطاويل، قلت بشعرك يا والي عرست بحر الطاويل. يا حلالو يا مالي، يا حلالو يا مالي.